قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل ولم يقتل. ابن عمر يقول كل ما أمسك عليك، أي كل مما أمسك عليك قتل أو جاء به حيا ودكيته أنت. ومما يستدل لمالك في هذا الباب لعموم قول ابن عمر أن كلمة الكلب، وما علمتم من الجوارح مكلبين، هناك من يقول اسم الكلب يطلق على جنس الجوارح، فكلمة كلب لغة تشمل الكلب المعروف وتشمل الأسد والفهد والنمر، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما دعا على الرجل في الجاهلية اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكانوا في سفر فنزلوا منزله، كانوا لا ينزلون في موطن إلا ويخشى أن يسلط عليه وحش من الوحوش، فكان أصحابه يحيطون به في نومهم وهو ينام في الوسط ويصبحون ويمشون، فجاءوا في منطقة مسبعة كثيرة السباع فخافوا عليه ما ناموا وهو في وسطهم، فإذا بأسد يأتي ويقفز إلى وسط الدائرة ويقتله ويأخذه ويمضي. فصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فقالوا وما علمتم من الجوارح مكلبين، كلمة الكلب لا تختص بهذا النوع من الحيوان ولكن تشمل كل حيوان مفترس. اذا عند مالك عموم الجوارح واطلاق كلمة كلب على ايش؟ على غير هذا الجنس من بقية الحيوانات الاخرى. كلمة عبد الله بن عمر قتل او لم يقتل، اي انك اذا ارسلت المعلم وامسك الصيد فكل، سواء ان هذا الصيد الكلب قتل الصيد وجاءك به ميت، او انت ادركته بفرسك او سيارتك فوجدت الصيد ميتا في يد الكلب لك ان تاكل، او لم يقتله واخذ بجناحه وجاءك به، او انت ادركته وهو يحاول معه فامسكته حيا، عليك ان تذكيه فكل ما قتل الكلب او لم يقتل. اذا قتل الكلب عند ارساله للصيد يعتبر زكاة له، فان ادركته وفيه الحياة عليك ايش؟ ان تذكيه. يقول لك حتى لو خنق. ينص الباجي وغيره يشترط في صحة الاكل، سيأتي في الباب الاثر اللي بعد هذا، لو ان الحيوان الجارح الذي علمته ارسلته فادرك الصيد طائر وجثم عليه، جثم عليه لم يأخذه بنابه ولا بمخلبه ولكن جثم عليه بثقله فاماته بالثقل، يبقى امسك ولا قتل؟ ها؟ يقول في هذه الحالة لا يؤكل لانه لم يجرحه ولم يبذ دمه وانما قتله بثقله، فهذا حينئذ فهو ميت. وكذلك اذا خنق، لو كان من الحيوانات وهذا طائر وامسك بمخالبه وقبض عليه في رقبته لم يجرحه بظفر ولم يعضه بناب ولكن ضغط بمخالبه باصابع كفه على رقبته فانخنق فمات بالخنق فلا يؤكل، لك انت بنفسك لو خنقته لا يؤكل. وهذا الصيد والغرض في الآلة ان تجرح وهذا لم يجرح فاصبح من المنخنقة، اذا ارسالك للكلب قتل او لم يقتل تأكل منه بشرط ان يكون قتل بطريقة الصيد وهي بالناب او بالظفر، لا ان يكون جثم عليه واماته بثقله ولا ان يكون خنقه ومات خنقا. فاذا مات خنقا او مات بثقل الكلب فحينئذ لا يكون صيدا، يكون ميتا.